خير وانتم عارفيني جالكم قلب ازاي تنسوني يا احبابي ازاي ناسيني قد ما من اخلاص تدوني قد ما من اخلاص تدوني اكتر واكتر تخدم مني اكتر واكتر تخدم مني اطيب ارض تقول انا خايفة حصبح ايه حاجة تخوف اوصل فين ليه مش عارفة ده بيبور وده بيجرف قد ما من اخلاص تدوني قد ما من اخلاص تدوني اكتر واكتر تخدم مني اكتر واكتر تخدم مني.